ما يفرط في العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر، ولأن العمرة هي الحج الأصغر. وبعد ذلك أيها الإخوة الكرام، مر معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وعرفنا من ذلك أن حج الصبي صحيح ويؤجر عليه، وكذلك يؤجر عليه وليه، لكن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام، بل متى ما بلغ مبلغ الرجال فإنه يجب عليه أن يحج عن نفسه حجة أخرى، والعلم عند الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث فيه أن الفضل بن العباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل رضي الله عنه هو أكبر من عبد الله بن عباس، بل هو أكبر بني أبيه، ولذلك كانت كنية العباس رضي الله عنه أبا الفضل. عباس كان يقال له أبا الفضل، وهذا الرجل المبارك الفضل شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حنين، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 13 في خلافة الصديق، وذلك في موقعة أجنادين، وقيل بل كانت وفاته سنة 13 في موقعة مرج الصفر، وقيل بل كانت خلافته في اليرموك سنة 15 في خلافة عمر، وقيل بل توفي في طاعون عمواس في أرض الشام سنة 18، يعني اختلف في وفاته اختلافا كثيرا، بعضهم يقول في أجنادين وبعضهم يقول في مرج الصفر، والفرق بينهما بأن مرج الصفر كان الأمير خالد بن الوليد، أما أجنادين فكان أمراؤها أربعة: عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة عامر بن الجراح، يعني تناوب الإمارة هؤلاء الأربعة رضوان الله عليهم. فإما أن تكون وفاة الفضل في أجنادين أو في مرج الصفر أو في اليرموك أو في طاعون عمواس، الله أعلم أي ذلك كان. ومن أعظم فضائل هذا الرجل المبارك أنه شهد غسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضل بن عباس كان أحد أربعة شرفهم الله بغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشارك في ذلك مع أبيه العباس ومع ابن عمه علي بن أبي طالب وصالح مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عباس يقول كان الفضل بن العباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم. رديف فعيل بمعنى فاعل، أي رادف، أي كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام على دابته، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كان ينفرد بدابة بل كان يردف خلفه عليه الصلاة والسلام. ففي خروجه من عرفة إلى المزدلفة أردف أسامة، أسامة بن زيد حبه وابن حبه، وكان أسامة رضي الله عنه كما ورد في صفته آدم شديد الأدمة، يعني أسمر شديد السمرة أفطس الأنف، لأنه أخذ صفات أمه بركة أم أيمن الحبشية رضي الله عنها. فنبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى المزدلفة أردف أسامة، ومن المزدلفة إلى منى أردف الفضل بن العباس. وهذه عادة عليه الصلاة والسلام دائما، بأنه كان يعتني بالضعفاء ويعتني بالصغار، ودائما كان يمشي في آخر القوم، ما يمشي في المقدمة، وإنما يمشي في آخر الناس، من أجل أن ينظر من تعثر، من عجزت دابته ونحو ذلك. وسيأتي معنا في كتاب البيوع إن شاء الله بأنه في بعض مغازيه أعيا جمل جابر، فنخسه صلى الله عليه وسلم بعصاه ودعا له، فصار يسير سيرا عظيما حتى إن جابرا يكفه رضي الله عنه. فجاءت امرأة من خثعم، من هذه المرأة؟ الله أعلم، ما يضر أن جهالتها، يعني اسمها ما يؤثر كثيرا في الحكم. امرأة من خثعم القبيلة المعروفة، فجعل الفضل ينظر إليها، الفضل بن العباس هذا الشاب المبارك الذي كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، جعل ينظر إلى تلك المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه يغير المنكر بيده عليه الصلاة والسلام، ما قال له يا فضل اصرف وجهك، أو قال له يا فضل غض بصرك، لا، وإن بيده عليه الصلاة والسلام جعل يحول وجهه. في بعض الروايات بأن العباس قال له يا رسول الله أوجعت وجه الغلام، أوجعت وجه الغلام، فقال عليه الصلاة والسلام إني رأيت شابا وضيئا وامرأة وضيئة فلم آمن عليهم الفتنة. قالوا الفضل كان من أصبح خلق الله وجها، وهكذا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوسامة والحسن والجمال ظاهر فيهم. فنبي عليه الصلاة والسلام جعل يصرف وجهه، فماذا قالت تلك المرأة؟ قالت يا رسول الله، وهذا دائما كان أدب الصحابة رضوان الله عليهم، ما يقولون يا محمد، وإنما ينادونه بأحب أوصافه وأعظمها يا رسول الله، وما كان يناديه باسمه إلا جفاة الأعراب. يا رسول الله إن فريضة الله في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني لما نزل النص الدال على وجوب الحج أو الآية الموجبة للحج، وهي قول ربنا ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك النص قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذه الفريضة أدركت أبي حال كونه شيخا كبيرا، وهو شيخ كبير أي قد طعن في السن لا يثبت على الراحلة، يعني ما يتماسك وهو راكب على الدابة، وفي بعض الألفاظ وإن شددته عليها، يعني حتى ولو ربط على الدابة فإنه لا يتماسك، يعني كحال الإنسان الذي وهنت قواه وضعف جسده فما عاد يستطيع. أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم، واكتفى بذلك عليه الصلاة والسلام. قال الراوي وهو عبد الله بن عباس وذلك في حجة الوداع، حجة الوداع كانت في السنة العاشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حج بعد الهجرة سواها. أما قبل الهجرة فقد حج مرارا عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعرض نفسه على القبائل في الموسم، يقول من ينصرني، من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. فاختار الله عز وجل لهذه المهمة العظيمة الأوس والخزرج رضوان الله عليهم. فحجة الوداع سميت بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. طيب، ما فائدة ذكر عبد الله بن عباس هذا القيد؟ قال وذلك في حجة الوداع من أجل أن ينفي احتمال النسخ، يعني لئلا يقول قائل بأن هذا كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخ. فعبد الله بن عباس يبين أن ذلك كان في حجة الوداع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد حجة الوداع إلا نحو من 90 يوما. صح ولا لا؟ أنتوا صاحين ولا نائمين؟ حجة الوداع متى كانت؟ في أي شهر؟ هذا من باب الإيقاف، وإلا لو قال قائل الصوم متى كان في أي شهر خلاص ده معلوم، وإلا النائم ما يجيب. ولذلك بعض الناس قال متى صلينا الجمعة، واحد قال له يوم الثلاثاء. فحجة الوداع معلوم بأنها في ذي الحجة، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما عاش إلا المحرم وصفر، ثم بعد ذلك تأخذ 20 يوما من ذي الحجة و11 يوما من ربيع، ليس كذلك؟ فيكون المجموع نحو من 90 يوما. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن هذا الأمر أو هذه الحادثة كانت في حجة الوداع. طيب، يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتواضعه ظاهر في أنه كان يردف، كان يردف، وكان يردف الضعفاء عليه الصلاة والسلام. مرة يردف أسامة، مرة يردف الفضل، مرة كان يمشي وأسماء رضي الله عنها تحمل النوى على رأسها فأناخ دابته لتركب، قالت فذكرت غيرة الزبير فمضيت، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث دال على تواضعه. طيب، فائدة أخرى، جواز الإرداف على الدابة بشرط أن تكون قوية. جواز الإرداف على الدابة شريطة أن تكون قوية تحتمل. أما إذا كان دابة ضعيفة وأنا وزني 90 وأنت وزنك 80 فما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال الصحابي وأنت إذا رحمت الشاة رحمك الله. واضح أيها الناس؟ فجواز الإرداف مشروط بأن يكون بالدابة قوة على ذلك. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفعهم، حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفعهم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن طلب العلم غير قاصر على الرجال، بل هو مطلوب في حق النساء كما هو مطلوب في حق الرجال. ولذلك ما كان يسأل الصحابة الرجال وحدهم، بل كان يسأل النساء. صحيح، تذكرون شيئا؟ حديث الأمس، جزاك الله خيرا، حديث ابن عباس نفسه بأن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ صحيح. وأيضا مر معنا في كتاب الطهارة حديث أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فالنساء كن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كن يسألن متظلمات من باب التظلم، كما قالت أسماء بنت يزيد: يا رسول الله، نحن معاشر النساء قعيدات بيوتكم ومرضعات أولادكم، وأنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعة والغزو والجهاد، فما لنا من الأجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعجب بكلامها وحسن سؤالها، وقال للصحابة: هل رأيتم امرأة قط أحسن مسألة منها؟ ثم قال لها: اعلمي وأخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها واعترافا بحقه يعدل ذلك كله. المرأة لو أحسنت التبعل لزوجها واعترفت بحقه عليها فذاك يعدل الجمعة والجماعة والغزو والجهاد. وبلغوا هذا الحديث نساءكم. والعزاب يحفظ برضو لغاية ما ربنا يسهل. فالمقصود بأن النساء كن حريصات على طلب العلم كالرجال. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان مشروعية كشف المرأة المحرمة وجهها. هذه المرأة كانت كاشفة ولا ما كاشفة؟ كاشفة. لماذا؟ لأنها محرمة، محرمة بالنسك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إحرام المرأة في وجهها وكفيها. وفي الحديث الآخر قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. المرأة في النسك لا تنتقب ولا تلبس القفازين. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز بل مشروعية تغيير المنكر باليد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الشاب ينظر إلى المرأة ماذا صنع؟ صرف وجهه عليه الصلاة والسلام. هذا تغيير المنكر باليد. طيب، هل تحفظون في السنة تغييرا للمنكر باليد من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، جزاك الله خير. بأنه لما رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب ماذا فعل؟ خلعه وطرحه. قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما خرج الصحابة قالوا للرجل: خذ خاتمك فانتفع به، أمشي بيعه ولا اديه لمرتك. فقال: والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم جدعه: خلاص أنا ما عندي بيه دخل. طيب، حادثة أخرى. نعم، أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته فوجد يعني قراما، عائشة رضي الله عنها قد سترت يعني بيتها بقرام فيه تماثيل، النبي عليه الصلاة والسلام نزعه بيده. وفي القرآن الكريم نجد بأن الأنبياء غيروا المنكر باليد. مثلا إبراهيم ماذا صنع بالأصنام؟ فجعلهم جذاذا، أي قطعا صغيرة. وكذلك موسى عليه السلام ماذا صنع بالإله الباطل؟ العجل. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. طيب، أيضا من فوائد الحديث أيها الإخوان مشروعية تغيير المنكر باليد قبل الأمر، يعني قبل الكلام به اللسان. ليس بالضرورة أن الإنسان يبدأ به اللسان، بل يغير بيده. وطبعا التغيير باليد من ذي سلطان، تغيير باليد يكون من السلطان، ولا نعني بالسلطان الحاكم، لا، من كل ذي سلطان. يعني الإنسان في بيته سلطان، إذا وجد أولاده أو زوجه على منكر فإنه يغير بيده، يزيل هذا المنكر بيده. وكذلك الأستاذ في القاعة أو في الفصل هو أيضا سلطان، والشرطي سلطان، والقاضي سلطان، والوالي سلطان. واضح أيها الناس؟ نعم. فنبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه العباس. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، صح ولا لا؟ لأن هذه المرأة تكلمت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأيضا بالأمس المرأة التي في الروحاء لما رفعت الصبي قالت ألهذا حج، فأيضا كان كلامها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فصوت المرأة ليس بعورة، لكن الممنوع هو الخضوع به القول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب هل تحفظون في السنة أن النساء تكلمن في غير هذه الحادثة؟ ها؟ أيوة. ها؟ دعم، لما قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت في مقامي هذا النار فلم أرك اليوم قط منظرا أفظع ورأيت أكثر أهلها من النساء، فامرأة من ناحية النساء قالت وما لنا أكثر أهل النار، فقال لأن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشي. طيب حادثة أخرى. نعم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من كنا، فقيل يا رسول الله وما نقصان عقلهن وما نقصان دينهن، فبين عليه الصلاة والسلام. أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام لعل أحدكم يتحدث بما يكون بينه وبين امرأته فوجم الناس، يعني سكتوا، فصرخت امرأة من ناحية النساء قالت بلى يا رسول الله والله إنهم لا يتكلمون وإنهن لا يتكلمن. فالشاهد بأن صوت المرأة ليس بعورة. ما هو الممنوع؟ الخضوع به القول. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية الحج عن الغير، مشروعية الحج عن الغير إذا كان الغير ميتا أو مريضا مرضا شديدا لا يستطيع معه الحج. يعني نحن نعرف أيها الإخوان بأن الاستطاعة استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال، فلو أن إنسانا عنده مال وبدنه صحيح فهذا يجب عليه الحج ولا ينيب أحدا، يجب عليه أن يبذل ماله وأن يخرج بنفسه. طيب الحالة الثانية أن يكون الإنسان مستطيعا ببدنه عاجزا بماله، وهذا حال كثير من الناس، هذا غير مستطيع. طيب الحالة الثالثة أن يكون مستطيعا بماله عاجزا ببدنه، فإذا كان العجز طارئا يعني عجزا موقوتا، لأنه مثلا الآن أصيب في حادث وكلتا رجليه بهما كسور وقد وضع فيه الجبس، فمثل هذا يرجى له إن شاء الله أن يشفى ويعافى، فيصبر إن شاء الله إلى أن يعافى ويحج بنفسه، لأن هذا عذر موقوت. أما إذا كان عذرا دائما كحال هذا الرجل، شيخ كبير، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، الشيخ الكبير عذره لن يزول، صحيح لن يعود شابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا داء واحدا وهو الهرم، الشيخوخة ما عندها دواء، فمثل هذا ينيب غيره عنه. طيب من فوائد الحديث مشروعية حج المرأة عن الرجل، لأن المرأة ها هنا قالت أفأحج عنه، تحج عن من؟ عن أبيها، قال نعم. إذن من باب أولى حج الرجل عن المرأة، وقد علم يقينا بأنه يجوز أن يحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة. واضح يا الإخوان؟ فيجوز أن تحج المرأة عن الرجل ويجوز أن يحج الرجل عن المرأة. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام المرأة قال له أفأحج عنه؟ قال نعم. أيضا من فوائد الحديث مشروعية الاقتصار على قول نعم إذا فهم المراد. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها نعم حجي عنه، وإنما قال لها نعم واكتفى بذلك صلوات الله وسلامه عليه. واضح يا أيها الناس؟ نعم. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك نعم فكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث أيضا السائلة فيه امرأة، وهذا يدل على يعني حرص النساء رضوان الله عليهن على السؤال. أن امرأة من جهينة، جهينة القبيلة المعروفة والنسبة إليها جهني، كما أن خثعم النسبة إليها خثعمي أو خثعمية بالنسبة للمرأة، فهنا أيضا جهنية. هذه المرأة من جهينة، وجهينة إلى الآن يعني يسكنون المدينة المنورة وضواحيها. أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه احتمال أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، أو أنها جاءت إليه قبل الحج أو بعد الحج، الله أعلم. هل جاءته في المدينة أو جاءته في بعض أسفاره أو جاءته في مكة في عرفة في منى في المزدلفة لا يدرى. فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت. ما هو النذر؟ النذر أيها الإخوان هو إلزام المكلف نفسه بطاعة الله، إلزام المكلف، المكلف نعني به البالغ العاقل نفسه بطاعة الله، يعني بطاعة ما ألزمه الله بها. معلوم بأن الله ألزمنا بالصلوات الخمس وبصيام رمضان بالزكاة المفروضة بحج البيت مرة، لكن لو أن الإنسان نذر حجة سوى حجة فريضة، فهنا ألزم نفسه بطاعة ما ألزمه الله بها. طيب بعدما ألزم نفسه بها يجب عليه الوفاء، لأن الله قال وليوفوا نذورهم، ومدح الطيبين فقال يوفون بالنذر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فهذه المرأة الطيبة نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، فماتت قبل أن تحج. إما أنها ماتت قبل أن يأتي وقت الحج، وإما أنها ماتت بعدما أتى وقت الحج ولكنها ما عينت لنذرها زمانا معلوما. أنتوا صاحين يا أخواننا؟ يعني لو أن إنسانا قال لله علي أن أحج في هذا العام، خلاص يجب عليه الوفاء به نذري، لكن لو قال لله علي أن أحج ولم يعين فيسعه أن يحج في هذا العام أو في عام يليه، فهذه المرأة ماتت قبل أن تحج. أفأحج عنها؟ أفأحج عنها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أرأيت. هذا التعبير نجده في القرآن ونجده في السنة. في القرآن أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أفرأيتنا وقال لأوتين مالا وولدا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة من يهديه من بعد الله. المعنى أخبرني، أرأيت معناها أخبرني. فها هنا قال لا أرأيت لو كان على أمك، من هي الأم؟ معروف لا يعرف، لكن عرفوها قالوا من كان لها عليك ولادة، من كان لها عليك ولادة، إما مباشرة أو بواسطة. مباشرة أمك التي خرجت من رحمها، من أو بواسطة لحبوبتك، فإنها ولدت من ولدتك، جدتك، سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم تسمى أيضا أما. واضح أيها الناس؟ أرأيت لو كان على أمك دين، دين يعني سواء كان هذا الدين لله كالزكاة والنذور والكفارات أو كان دينا للناس، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ الآن لو أن واحدا منا مات أبوه أو ماتت أمه أو مات أخوه أو ماتت أخته وعلى واحد منهم دين، فإنه يجتهد في القضاء، أكنت قاضيته؟ هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمل القياس، يستعمل القياس من أجل إقناع هذا السائل، وهذا تكرر عليه الصلاة والسلام في سنته. لما جاءه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم اتمضمضت؟ فقال لا شيء. قال له عليه الصلاة والسلام ففيما، يعني بتسأل ليه؟ لما جاءه الرجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال صفر. قال هل تجد فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتاه؟ قال لعله نزعه عرق. قال ولعل ولدك نزعه عرق. فهنا استعمال القياس، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، أليس كذلك؟ ولا قالت بلى؟ لا، قبل ذلك ما أجابت. طيب، فأرأيت على أمي، لو كان على أمك دينا أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. اقضوا الله يعني اقضوا ديون الله عز وجل فالله أحق بالقضاء. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد وما يتعلق بالباب مشروعية الحج عن الغير. ثانيا، حرص الصحابة رضوان الله عليهم على البر بآبائهم وأمهاتهم، حرص الصحابة على البر بآبائهم وأمهاتهم، يعني ذاك يسأل عن تلك، تسأل عن أبيها وهذه تسأل عن أمها. طيب، أيضا من هذا يستفاد من هذا الحديث وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر. وإن كان أيها الإخوان النذر في أصله مكروها، لأنه ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وتشتد الكراهة إذا كان النذر مشروطا، إذا كان علق على شرط كما في قول القائل إن شفى الله مريضي أو إن نجح ولدي أو إن ولدت امرأتي غلاما أو إن ولدت امرأتي جارية ونحو ذلك، هذا كله مكروه. ليه؟ لأنه لا يغير من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل أو من اللئيم. لكن لو حصل النذر فإن الوفاء به واجب. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة. أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية القياس، وأنه أصل من أصول الأحكام. يعني مثل ما نأخذ الأحكام من نصوص القرآن ومن نصوص السنة ومما أجمع عليه المسلمون في عصر من العصور، كذلك نأخذ الأحكام من القياس. والقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب قضاء الدين عن الميت. وجوب قضاء الدين عن الميت. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن حقوق الله مقدمة على حقوق العباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا قال الله أحق به الوفاء، الله أحق بالوفاء. طبعا هذه المسألة ليست محل اتفاق، بل فيها خلاف كثير، لأن العلماء قالوا حقوق الله قائمة على المسامحة، أما حقوق الناس فهي قائمة على المشاحة. ولذلك نقدم بعض العلماء، بل كثير من العلماء يقولون نقدم حقوق الناس. يعني مثلا لو أن إنسانا مات وعليه نذر 1000 جنيه وعليه دين لفلان من الناس 1000 جنيه وما ترك إلا 1000 واحدة، فهل هذه 1000 نقضي بها النذر أو نقضي بها الدين؟ أو بعض العلماء يقول بالمحاصصة، المحاصصة وهي نسبة الموجود إلى المطلوب، هذه 1000 مطلوب 2000، إذا نعطي نخرج 500 في حق الله و500 في هذا لهذا الدائن. نعم، لكن أقول بأن ظاهر الحديث والعلم عند الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى تقديم حق الله، قال فالله أحق بالوفاء. وفي بعض الألفاظ أنه قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. نعم. طيب، الحديث الذي بعده. طيب، وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجال ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. نعم، إذا كان هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام، أما إذا كان موقوفا فهو قول عبد الله بن عباس، وقول الصحابي رضي الله عنه حجة إذا لم يخالف، إذا لم يخالفه غيره من الصحابة. أما إذا اختلفوا فليس قولهم بأولى من قول بعض، ينظر إلى المرجح الخارجي. وقضية عبد عتق بعدما حج هذه ما يتكلم عنها لعدم الحاجة إليها في زماننا هذا، لكن لو أن صبيا حج ثم بلغ الحنث أي بلغ مبلغ الرجال فعليه حجة أخرى، وهذا قد مضى بيانه والعلم عند الله تعالى.